قال الإمام القحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراف الساعة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. وقوله رحمه الله ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان متواتر، نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان متواتر، أي حديثه وأدلة متواترة بكثرة. ومن أنكر ذلك فهو كافر، أي من أنكر نزوله في آخر الزمان فهو كافر. وقد وقعت الإشارة إليه في القرآن، أي الإشارة إلى نزوله. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفي قوله: وإنه لعلم للساعة، وفي بعض القراءات بالفتح: وإنه لعلم للساعة. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة متفق عليه، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. وفي حديث جابر في مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. وهنا عدة مسائل. الأولى لماذا لقب المسيح بالمسيح؟ يعني لماذا يقال له المسيح ابن مريم؟ اختلف في ذلك كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح، إلى أقوال. وأحسن ما قيل: لأنه كان يمسح صاحب العاهة، فيشفى. ويسمى مسيح الهداية، والدجال مسيح الضلالة. الثانية: عيسى عليه السلام لم يمت قبل رفعه إلى السماء. عيسى بن مريم عليه السلام لم يمت قبل رفعه إلى السماء على الصحيح، ومعنى قوله إني متوفيك ورافعك إلي. ومعنى قوله إني متوفيك ورافعك إلي أن المراد به الرفع إلى السماء، أي قابضك من الأرض، أي قابضك من الأرض وافيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئا. ويشهد له قوله فلما توفيتني، أي رفعتني إلى السماء. وهذا قول جماعة من أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله هذا قول. وقيل يعني هذا القول هو الصحيح، وقيل أن الآية على ظاهرها فلما توفيتني إني متوفيك، أي متوفيه وفاه ورافعه. لكن قال شيخ الإسلام لا يتلائم ذلك، أنه يتوفاه بقبض روحه ثم بعد ذلك يرفعه وينزل إلى السماء مرة أخرى، إلى الأرض مرة أخرى. قال لأن شأنه شأن المسلمين والناس من قبل، من قبضت روحه لا ترد إليه، فيكون معنى إني متوفيك ورافعك أي قابضك من الأرض حتى من غير أن ينالك اليهود بأذى. فلما توفيتني أي رفعتني. المسألة الثالثة صفة عيسى عليه السلام. جاء عن ابن عمر متفق عليه فأما عيسى فأحمر جعد، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، آدم سبط الشعر، المسألة الرابعة قتل عيسى عليه السلام للدجال. ورد في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أنه يدركه بباب لد فيقتله. وفي حديث أبي هريرة في مسلم أن الدجال إذا رأى عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح، ذاب كما يذوب الملح في الماء، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه، أي عيسى يقتله ويريهم دمه. المسألة الخامسة كم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض. ورد في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم 7 سنين، وفي حديث عائشة وأبي هريرة أن مكثه في الأرض 40 سنة، فالله أعلم. ولذا قال ابن كثير هذا مشكل، ولهذا قال ابن كثير هذا مشكل كلا الأحاديث صحيحة، إلا أن يقال أن السبع تضاف إلى مدة مكثه، إلا أن يقال أن السبع تضاف إلى مدة مكثه قبل رفعه، وكان عمره إذ ذاك 33 سنة. الحافظ يقول هذا مشكل، إلا أن حمل على هذا المحمل أن يقال السبع بعد النزول و43 قبل الرفع رفعه، فيقول مجموع 40 سنة. انتهى كلامه. وهذا أيضا انتقد على ابن كثير، فالله أعلم، فالله أعلم كيف يكون ذلك، لأن هذا يحتاج إلى دليل أن عمره قبل رفعه كان 33. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. طلوع الشمس من مغربها دلت عليه أدلة كثيرة، طلوع الشمس من مغربها دلت عليه أدلة كثيرة، كما في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت آمن الناس كلهم أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. وفي مسلم عنه أيضا: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها، مسألة صفة طلوع الشمس من مغربها. جاء في حديث أبي ذر متفق عليه: أن الشمس تأتي كل يوم لمستقرها تحت العرش، وتسجد وتستأذن، أن تصبح طالعة من مغربها فلا يؤذن لها. ثم تجري لمستقرها تحت العرش، ثم تجري إلى مستقرها تحت العرش لا ينكر الناس شيئا منها، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها، يعني ما يشعر بها الناس إلا وقد طلعت من المغرب. وهي كل يوم تأتي، في الحديث كل يوم تأتي لمستقرها تحت العرش وتسجد وتستأذن أن تصبح طالعا مغربها فلا يؤذن لها، حتى يكون الوقت الذي يأذن الله بذلك فتصبح طالعة من مغربها. فإذا طلعت كل من في الأرض يؤمنوا، لكن لا ينفع الإيمان. مسألة أخرى، إذا طلعت الشمس من مغربها تنقطع التوبة، لحديث أبي هريرة في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. مسألة أخيرة، طلوع الشمس من مغربها أول الآيات العظام السماوية، أول الآيات العظام السماوية المؤذنة بتغير العالم العلوي، المؤذنة بتغير العالم العلوي الذي ينتهي بقيام الساعة، لأن ورد في الحديث أن أول علامات الساعة طلوع الشمس، وورد أن أول علامات الساعة خروج الدابة. قالوا أول علامات الساعة السماوية طلوع الشمس، وأول علامات الساعة الأرضية خروج الدابة. وقوله خروج الدابة من موضعها، خروج الدابة من الآيات العظام، وهي أول الآيات الأرضية الغير مألوفة للناس، أول الآيات الأرضية الغير مألوفة للناس. مسألة، ثبوت خروج الدابة قبل قيام الساعة، ثبوت خروج الدابة قبل قيام الساعة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات ومنها الدابة. مسألة، صفة هذه الدابة، اختلف أهل العلم في صفتها، فقيل هي الجساسة التي جاء ذكرها في حديث تميم الداري في صحيح مسلم، وقيل غير ذلك. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وقد اختلف في صورتها وفي أي موضع تخرج منه على أقوال كثيرة، وليس في ذلك شيء، وليس في شيء من ذلك خبر صحيح، وليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع.